ياللي واخداك الحياة، ياللي واخداك الحياة. قولي امتى تفوق وترجع، ياللي واخداك الحياة. صوت إلهك ليك بينده، توب واسمع لي نداء. قولي امتى تفوق وترجع، ياللي واخداك الحياة. صوت إلهك ليك بينده، توب واسمع لي نداء. مش هتندم لو فتحت القلب ليه، مش هتعرف طعم الراحة إلا فيه. مش هتندم لو فتحت القلب ليه، مش هتعرف طعم الراحة إلا فيه. خسرت نفسك يفيد بإيه؟ اكسب حياتك سلمها له، تلقى كل للراحة فيه. لو ربحت الكون بحاله، وخسرت نفسك يفيد بإيه؟ اكسب حياتك سلمها. مش هتندم لو فتحت القلب ليه، مش هتعرف طعم الراحة إلا فيه. حياتك للي حبك ومات عشانك عالصليب، بالسلام راح يملى قلبك، يبقى ليك أعظم نصيب. عيش حياتك للي حبك ومات عشانك عالصليب، سلام راح يملى قلبك، يبقى ليك أعظم نصيب. مش هتندم لو فتحت القلب ليك، مش هتعرف طعم الراحة إلا فيه. مش هتندم